الآن. وهذه قاعدة في تمتد لنا، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع النقاط تنقسم إلى قسمين، مع النقاط الصحيح تنقسم إلى قسمين، قسم يعلقه بصفة الجسم، قسم يعلقه بصفة الجسم، وهذا صحيح بدون كلام، وهذا صحيح بدون كلام، وكثير منه قد وصله بباب آخر من جانب الصحيح، وبعضه وصله في كتب أخرى، وكذلك غيره، هذا صحيح بدون كلام. وهناك قسم يعلقه بصفة التمريض، وهذا اشتهر بين العلماء أنهم يقولون كل ما علقه البخاري بصفة التمريض ضعيف، وهذا خطأ، بل الصواب الذين تتبعوا هذا المجامع، المجامع الصحيح أو عمل الإمام البخاري في هذا الكتاب رأوا غير هذا. وبداية أو أولا هو الحافظ العراقي رحمه الله تتبع هذا الكتاب ووجد خلاف ذلك، والحافظ ابن حجر قرره عليه، وذلك أنه يعلق بصيغة التمريض، يعني القسمين المعلق بصيغة التمريض انقسم إلى قسمين، قسم يكون ضعيفا لذلك علقه بصيغة التمريض، هذا واحد، والقسم الآخر صحيح ولكنه تصرف فيه، تصرف فيه بالاختصار، تصرف فيه بالتجور التقييد، تصرف فيه نوع ما، فإن ذلك يعلقه بصيغة التمريض مثل هذا، لما اختصره يعني علقه بصيغة التمريض ويذكر عن الحسن ما قال في أول الكلام، قال إيه؟ قال إبراهيم التيمي، وقال إبراهيم التيمي كذا، وقال ابن أبي مليكة أدركته، علقه بصيغة جد، هذا معناه أنه نقله بصيغة برغمه. وهنا ولما أتى هنا وهو نفس الشيء هو صحيح أثره شيئا لحسن، لكنه تصرف فيه لأن لفظه غير هذا طويل، فلذلك علقه بصيغة التمريض، وهذه فائدة حسنة ينبغي التنبه لها.